ذنوبك يا مغرور تحصى وتجمع في لوح حافظ وتكتب وقلبك في شهوة ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب توبى هي بالجنة من غير حلمه وتشرح في سيف العاصي وتغلب أما تذكر الموت لمفاجئك في غد أما أنت من بعد السلامات تعقب أما تذكر القبر للوحيش ونحذر به الجسم من بعد العمارات يخرب أما تذكر اليوم الطويل وميزان قسط للوفا سينصاه تروح وتغدو في مراحيك ناهيا وسوف بأشراك المانيات تنشاب تعالج نزع الروح من كل لفصال فلا رحيل ينجي ولا فهم مهراب